والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نعيد قراءة المتن من الأول. الأذان والإقامة سنة، وقيل فرض كفاية، وإنما يشرعان لمكتوبة، ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة، والجديد نكه للمنفرد، ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة، ويقيم للفائدة، ولا يؤذن في الجديد. قلت القديم أظهر والله أعلم، فإن كان فوائد لم يؤذن لغير الأولى، ويندب لجماعة النساء الإقامة للأذان على المشهور، والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ إقامة، ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه والتتويب في الصبح، وأن يؤذن قائما للقبلة، ويجب ترتيبه وموالاته. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان، وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة، ويكره للمحدث وللجنب أشد، والإقامة أغلب، ويسن صيت حسن الصوت عدل، والإمامة أفضل منه في الأصح. قلت الأصح أنه أفضل منها والله أعلم. قلنا هذا من الأمور التي خالف فيها الإمام النووي الإمام الرافعي، فالإمام الرافعي يرى أن الإمامة أفضل من الأذان، والذي رجحه الإمام النووي أن الأذان أفضل من الإقامة، لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هم المؤذنون. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، السيدة عائشة رضي الله عنها فسرت هذه الآية بالمؤذنين، ولخبر إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، رواه الحاكم وصحح إسناده، أن يراعون هذه الأمور من أجل مراعاة وقت الصلاة ومتابعته، ولدعائه صلى الله عليه وسلم للمؤذن بالمغفرة، وللإمام بالإرشاد، والمغفرة أعلى من الإرشاد. وشرطه شرط الأذان، هذا الذي ذكرناه شرط المؤذن، أن يكون مسلما مميزا ذكرا، فلا يصح أذان الكافر ولا الصغير الذي لم يميز ولا المرأة، ويحكم على المرأة أن تؤذن، لأنه يندب للمؤذن أن يمد صوته وأن يرفعه وأن يحسنه، ولو فعلت المرأة هذا لكانت سببا للإفساد بدلا من أن تكون سببا للإصلاح، وتكون سببا لفتنة الناس. هذا الشيء. والشيء الثاني، لم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة أذنت، وطبعا هذا بالنسبة للأذان، أما بالنسبة للإقامة فيسن للمرأة أن تقيم إذا كانت في جماعة النساء بحيث تسمع النساء فقط. أما شرط الوقت، شرط الأذان هذا شرط المؤذن، وأما شرط الأذان فهو الوقت. ما يصح الأذان للظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، ولا يصح الأذان للعصر قبل أن يدخل وقت العصر. فإذا ما أذن في الإنسان قبل الوقت عالما عامدا يكون قد ارتكب المحرم، حرام عليه أن يعمل هذا. هذا عبث بالشعائر، ما عهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن للصلاة قبل الوقت، طبعا هذا بالنسبة للعمد. أما إذا أذن ساهيا أو أذن مخطئا بأن ظن دخول الوقت ثم ظن له أن الوقت لم يدخل، ففي هذه الحالة يعيد الأذان ولا شيء عليه، ويثاب على أذانه الذي أذنه قبل الوقت. لأنه ما أراد العبث وإنما ظن دخول الوقت وبان له أن الوقت لم يدخل وظن البين خطأه لا عبرة به فيعيد الأذان. وشرطه الوقت فلا يصح الأذان قبل الوقت إلا الصبح، إلا الأذان لصلاة الصبح فإنه يصح قبل الوقت لخبر الصحيحين إن بلالا يؤذن بليله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. زاد البخاري في روايته أي على رواية على ما اتفق عليه زاد البخاري وكان أي ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن في صلاة الفجر يؤذن بليل ثم نداءه أذانا. إذن الأذان مشروع لصلاة الفجر قبل الوقت ويشرع لها ومشروع لها أيضا أذان آخر بعد الوقت. فانفردت صلاة الصبح من بين جميع الصلوات بأنه يجوز أن يؤذن لها قبل الوقت لأن الناس يكونون في نوم ربما كان بعضهم جنوبا فيستعدون للصلاة في الأذان الأول، فإذا ما دخل الوقت أذن الأذان الثاني ليعلم الناس بأن الوقت الشرعي قد دخل. والأذان الأول لا يحرم الطعام ولا الشراب ولا الجماع في ليل رمضان وإنما هو للإعلام باقتراب الوقت فقط. وأما الأذان الثاني فهو الأذان الذي يجوز للإنسان أن يصلي به صلاة الفجر. الأذان الأول ما يصلي به لأن الوقت لم يدخل بعد، الأذان الثاني يجوز له أن يصلي ويمتنع عن الطعام والشراب إذا كان صائما. أما الإقامة فلا تشرع قبل الوقت لأنه إذا قام يريد أن يصلي وشرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. وأصلا الأصل في الأذان أن يكون بعد الوقت والأصل في الإقامة أن تكون بعد الوقت، ولم يرد في الإقامة أنها قدمت على الوقت ولذلك أبقيناها على الأصل بخلاف الأذان فقد ورد في صلاة الصبح أنه يقدم على الوقت فقدمناه. ويسن مؤذنان للمسجد كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مؤذنان بلال وعبد الله بن أم مكتوم، ولذلك يندب أن يكون للمسجد مؤذنان. ومن فوائد وجود المؤذنين في المسجد أن يؤذن أحدهما الأذان الأول في الفجر ويؤذن الثاني الأذان الثاني، يؤذن واحد بالصبح قبل الفجر وآخر بعده لما مر معنا من وجود مؤذنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبأمره تأتيا به صلى الله عليه وسلم. ويسن لسامعه سامع الأذان ويسن لسامعه مثل قوله إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول السامع الله أكبر الله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه البخاري ومسلم. ويقاس بالمؤذن المقيم فنقول أيضا كما يقول المقيم إلا في بعض الكلمات التي سنتكلم عنها الآن. وهذا شامل للجنب والحائض وذي العذر، فالجنب إذا سمع أذى يقول كما يقول المؤذن، العبارة عامة ما خصت الطائر من غيره، ولأنه ليس من شرط الذكر الطهارة. وكذلك الحائض وهي أولى من الجنب في ترديد كلام المؤذن لأن الجنب يستطيع رفع الجنابة بالطهارة ولكن الحائض لا تستطيع هذا، فإذا جاز للجنب وهو قادر على رفع الحدث فلن يجوز للحائض من باب أولى. ومحل الإجابة وراء الكلام مباشرة فإذا ما طال الفاصل بين الأذان وبين ترتادي للذكر وراء المؤذن ما يندب لي أن أقول كما قال المؤذن، لكن لو كان الفاصل قصيرا ففي هذه الحالة يجوز لي أن أردد الكلمات لأن قصر الفاصل لا يضر. ويسن لسامعه مثل قوله إلا في حي علتيه، يعني إذا قال المؤذن حي على الظلاء حي على البلاء ففي هذه الحالة يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وسواء في هذا الأذان والإقامة. في الأذان تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات، وفي الإقامة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 2 مرات. إلا في حي علتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلمة حي علتيه منحوتة من قولنا حي على الصلاة حي على الفلاح، وهناك كلمات أخرى أيضا منحوتة من كلمتين مثل البسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة إذا قال الحمد لله رب العالمين، والهيللة إذا قال لا إله إلا الله، والجعفلة إذا قال جعلت فداءك، والطلبقة إذا قال أطال الله بقاءك، والدمعزة إذا قال أدام الله عزك. هذه كلمات مركبة من هاتين الكلمتين. إلا في حي علتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت هذه آن الإمام النووي ما يريد أن يستدرك على الرافع أو ما يريد مخالفة الإمام الرافع، وإنما يريد أن يزيد أشياء ما ذكرها الإمام الرافعي في المحرر. قلت وإلا في التتويب، إمام الرافعي قال يسن لسامعه مثل قوله إلا في حي علتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ هل هناك كلمة نرددها مثل حي على؟ في كلمة نرددها؟ قال نعم إمام النووي، ما ذكرها الإمام الرافعي، النووي ذكرها زادها. قلت لكم أنا الكلمات الأشياء التي يقول فيها النووي في أولها قلت وفي آخرها الله أعلم، بعضها يكون في مخالفة الإمام الرافعي تصحيح شيء خلاف ما صححه الإمام الرافعي، بعضها يكون من أجل استدراك أمر على الرافعي، الرافعي ما ذكره ويريد ذكره. قلت وإلا في التتويب أي في قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فيقول أي السامع صدقت وبررت بكسر الراء الأولى وسكون الثانية، ويجوز الفتح، يجوز أن يقول صدقت وبررت يعني صرت ذا بر، دعاء للمؤذن الصلاة خير من النوم. السامع يقول المؤذن صدقت في هذا القول وبررت أي صرت ذا بر. قلت وإلا في التتويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم. وكذلك في كلمة الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول السامع أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، في خبر رواه أبو داود رضي الله عنه بإسناد ضعيف. وعلماء الحديث قالوا إذا كان الحديث ضعيفا يكاد يكون متفقا عليه بين علماء الحديث أن الحديث إذا كان ضعيفا يعمل به في فضائل الأعمال، يعمل به في المندوب والمكروه، يعمل به في المندوب والمكروه بثلاثة شروط: ألا يتناهى ضعفه، يصل لدرجة الموضوع عند ذلك حرام على الإنسان ذكره، حتى ليس العمل به حرام عليه ذكره، الخبر الموضوع جر الخبر وذكره لعالم في حضوره في أي معنى كان إلا واصفة لوضعه، ألفية جلال الدين سيوصف المصطلح. الشرط الأول أن لا يتناهى ضعفه، والشرط الثاني أن لا يعتقد فاعله سنيته، ما نعتقد سنيته نفعله احتياطا، والشرط الثالث ان يندرج تحت اصل من الاصول العامة للشرع، يعني ما يكون شيء منافي لقواعد الشرع ولاصوله. وطبعا الدعاء وراء المؤذن او الدعاء في مثل هذه الكلمة مندرج تحت الاصول العامة للشرع، هذا شيء مطلوب من الانسان بصورة عامة. يعني طيب ليش تعمل الحديث الضعيف؟ لان بعض الجهل في هذا العصر في هذه الايام استجرى بينهم القول بان الحديث الضعيف لا يجوز العمل به، مخالفين لذلك جماهير علماء الامة من المحدثين قديما وحديثا. ليش نعمل الحديث الضعيف نعمل به في فضائل الاعمال؟ لانه نحن عندنا درسوا منكم معي مصطلح الحديث، الحكم على الحديث بالصحة والضعف ليس حكما على الحديث في الواقع ونفس الامر، هذا الصحة في خبر الواحد مضمونة والضعف في خبر الواحد مضمون. نحن عندنا قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب قاعدة عامة، ما لم يكن الحديث موضوعا نحن حكمنا عليه بأنه بعض رواته في ضعف، حكمنا على الحديث بأنه ضعيف، لكن ليس من المحتمل أن يصدق الضعيف في هذا الحديث؟ نعم محتمل. المسألة اللي شرحت لكم اياها بشرح طويل الفرق بين القطع وبين الظن والحكم على الحديث، والحكم السيوطي يقول الحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع الا ما حوى كتاب مسلم او الجعفي سوى ما انتقدوا، فابن الصلاح رجح ظنا به قطعا ظنا قطعا به، وكم امام جنح والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تفريب، يعني غير احاديث البخاري ومسلم يكاد يكون متفق عليه ايضا بين علماء الحديث ان الحكم بالصحه والضعف على ظاهر الاحاديث ليس في الواقع ونفس الامر، ليس الحكم حكم قطعي وانما هو حكم ظني، الا ما في البخاري ومسلم فقد اختلف علماء الامه على مذهبين، بعضهم قال بالقطع بصحه كل ما ورد في البخاري ومسلم سوى الاحاديث المنتقده عليهما، والبعض الاخر قال حكم ما في البخاري ومسلم كحكم جميع الاحاديث التي وردت من طريق الاحاد، الحكم على ظاهرها ليس الحكم حكم قطعي. المساله ذكرت لكم اياها انا مرات ليس مره واحده. نعم، فهنا الخبر الذي رواه ابو داود رضي الله عنه ضعيف، نعم ضعيف، ولكننا نعمل بالضعيف في فضائل الاعمال، نعمل بالضعيف في فضائل الاعمال بالشروط التي ذكرناها، وهذا ما يكاد يكون متفق عليه بين علماء الحديث. ولا عبرة بقول الجاهل في هذا العصر، هؤلاء يتخبطون في شرع الله ويحرفونه. نعم، ويسن لكل من مؤذن وسامع، مؤذن والسامع يسن له ان يقول ان بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان يندب له ولمن سمعه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم يقول أي المؤذن والسامع بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك أي هذا الدعاء حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. يندب الدعاء بين الأذان والإقامة، من جملة مندوبات الأذان والإقامة يندب الدعاء بين الأذان والإقامة لخبر الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، رواه الترمذي وحسنه. في كثير من الحالات الإنسان يدعو ولا سيما في أيامنا هذه فتكون نتيجة الدعاء عكسية، ندعو ليل نهار هذه الأيام لكن دعانا على ما يظهر أنه يرد علينا ما يستجاب له. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء لا يرد بين الإذان والإقامة فادعوا، وأظن أننا جميعا نعرف ما هو السبب في عدم سماع دعائنا، لأننا نحن المسلمين اليوم الحرام قد أصبح أساسا في حياتنا، ابن الحرام أصبح أساس في حياتنا. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس زمان، من لم يأكل فيه الربا فإنه مصيبه غباره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اليوم ليس فقط يصيبنا غباره، وإنما يكاد يكون جميع المجتمع واقع فيه. فصار طعامنا حراما، ولحمنا نبتة، ودمنا وعظمنا عايش بالحرام، لحمنا ينبت بالحرام، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا، أن يكون مطعم الإنسان حراما وملبسه حراما ويضيع أوقاته بالحرام، ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول الله الله، أن يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ ما يستجاب له. شرط الدعاء حتى يستجاب أن يكون الداعي متطهرا، أن يكون الداعي مستقيما، أن يكون الداعي طائعا، أن يكون مقلعا عن المعاصي، أن يكون نادما على ما فرط في سالف الأيام، وأن يكون مخلصا في الدعاء، وأن يكون متيقنا بالإجابة، يدعو وهو موقن بأن الله سوف يجيب دعاءه. ومعظم هذه الشروط اليوم غير متوفرة عند الجمهور الأعظم من أبناء الأمة، ولذلك ندعو فلا يستجاب لنا. فإذا سمعتم هذا الكلام، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا ودعوتم الله ولم تجدوا الإجابة، فلا تقولوا إن الله ما أجاب دعاءنا خلافا لما ورد في الحديث، ولكن قولوا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم والطريق القويم، وأن يبعدنا عن الحرام. نحن اليوم لسنا في الشبه، وإنما في وجهة الحرام، في وسط الحرام، وحياتنا الحرام ليس فقط في الأمر الربا الذي تكلمنا عنه، في معظم جزئيات حياتنا، في طريقنا، في مدرستنا، في جامعتنا، في وظيفتنا، في بيوتنا، المحرمات صارت تطلق، صارت ظاهرة جلية يتفاخر الناس بها، ومعظم الناس يقع يعرف أنه حرام ويجاهر به. كان الناس الماضي إذا واحد وقع بالحرام يستدر، اليوم الناس تقع بالحرام وتفاخر بالحرام وتجاهر بالحرام، ولذلك صار الإنسان يدعو فلا يستجاب لدعائه. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم، ثم يدعو صالحوكم فلا يستجاب لهم، فلا يستجاب لهم. والأمة إذا كثر فيها الخبث، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تقوم الساعة حتى يكون في هذه الأمة خسف ومسخ ورجم. قالت السيدة عائشة: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فنسمة الله تعالى إذا نزلت تعم جميع الناس جميعا، والناس يوم القيامة يبعثون كل واحد منهم على نيته، على ما مات عليه. الطائع يبعث على طاعتي، والعاصي يبعث على معصيتي. فاتقوا الله تعالى وادعوه مخلصين له الدين، وطهروا انفسكم من الذنوب والمعاصي، وبعد ذلك ارفعوا ايديكم الى السماء، ارفعوا ايديكم الى السماء، ارفعوا ايديكم بالدعاء الى الله، وكونوا على يقين بان الله تعالى لن يخلف وعده ولن يخيب ظن عبده، والله تعالى وعدنا بأن يستجيب دعاءنا، لكن بالشرط الذي ذكرناه، أن نقدم أولا ما طلب منا، بعد ذلك ندعو، لابد أن يجيب الله دعاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.